قال الإمام المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال العلامة السعدي رحمه الله: الوارب عن الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، وبذلك يتم التوحيد. فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. ومن أنكر أو أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه، وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليها، وأن يجاهد نفسه على ذلك. ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا. فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قوله تعالى: يعرفون نعمة الله، أي يعترفون بأن النعم كلها من عند الله ثم ينكرونها، ينكرون النعم، وذلك بأفعالهم القبيحة من عبادة غير الله، وبأقوالهم حيث قالوا: حصلت هذه النعمة من الله بشفاعة الأصنام، أو قالوا: ميراثا عن الآباء والأجداد. وأكثرهم أي كلهم الكافرون، أي الكافرون بالله عز وجل، أو الجاحدون للنعم. فدلت الآية على أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بها، فكفرت الآية من نسب النعمة إلى غير الله لأنه جعله شريكا مع الله في الإنعام. قال مجاهد: ما معنى؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. فأفاد هذا الأثر عن مجاهد أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بها. يرى مجاهد رحمه الله كفر من نسب النعمة إلى غير الله لأن ذلك شرك مع الله في إنعامه. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. في هذا الأثر أن تعليق وجود النعم على قدرة مخلوق من المخلوقين كفر، لأن ذلك يتضمن إضافة النعمة إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، إنكارا لفضل المنعم الحقيقي وهو الله. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. فأخبر ابن قتيبة أن المشركين ينسبون ما بهم من النعم إلى شفاعة أصنامهم، وبذلك يجمعون بين الشرك بالله حيث عبدوا من دونه الآلهة، وبين الكفر بالنعم حيث نسبوها إلى غير المنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا. قال أبو العباس وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد حديث زيد بن خالد الذي جاء فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قد تقدم هذا الحديث. في الاستسقاء بالأنواء. قال: هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثيرين. معنى هذا الأثر أن السفن إذا جرينا بريح طيبة بأمر الله جل وعلا جريا حسنا، نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحدق الملاح في سياسة السفينة وقيادتها، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم، فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحدق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء. وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح هي الفاعل لذلك من دون الله عز وجل وأمره، وإنما أراد أنه سبب، لكن لا ينبغي أن يضاف ذلك إلا إلى الله وحده، لأن غاية الأمر في ذلك أن تكون الريح وأن يكون الملاح سببا أو جزءا من السبب، ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيته فلم يكن سببا أصلا، فلا يليق بالمنعم عليه الذي طلب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، ثم يضيف النعم إلى غيره، بل يجب عليه أن يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها وموليها والمنعم بها، وهو المنعم على الإطلاق، فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له. هذا الأمر فاش كما قال أبو العباس رحمه الله تعالى على ألسنة كثير من الناس، وأما صاحب التوحيد الحق فعنده من الحساسية ما يجعله يرجع النعم دائما إلى موليها ومصدرها، ولا يتورط لسانه في مثل هذا المسائل. تفسير معرفة النعمة وإنكارها: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، فقول بعضهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة وما أشبه ذلك، تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعني إنكارا لتفضل الله تعالى بها، ليس إنكارا لوجودها لأنهم يعرفونها ويحسون وجودها. اجتماع الضدين في القلب، هذا من قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فجمع بين المعرفة والإنكار، وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر وخصلة فسوق وخصلة عدالة. فالحاصل أنه ينبغي علينا أن نجتهد في تنزيه ألسنتنا، كما وجب علينا أن نجتهد في تنزيه أنفسنا وأرواحنا وقلوبنا من كل الشوائب والأوضار التي تشوب التوحيد وتكدر صفاءه ونقاءه، حتى يكون المرء موحدا حقا. ولن يكون الإنسان مدركا لحقيقة وجوده في هذه الحياة ولا مدركا لحقيقة الحياة حتى يحقق التوحيد، وأما قبل ذلك فعنده من معرفة حقيقة نفسه وحقيقة وجوده وحقيقة الحياة بما تزخر به الحياة من حوله، عنده من ذلك من النقص بإدراك ذلك على قدر نقص توحيده. فعلى الإنسان أن يجتهد في تكميل التوحيد، ولا يكون ذلك إلا بطلبه والمثابرة على معرفته والقيام على ذلك وبذل المجهود فيه مع الصدع بما علمه والاعتقاد به والنطق به وجعل حركة الحياة على مقتضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.